لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد إخوتي في الله، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. وقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. كان آخر ما تحدثنا عنه في الجمعة الماضية، فإن علمنا بأن الأولاد أمانة سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل، ثم علمنا بأنه لا يكون تمكين للأمة إلا إذا رجعنا إلى الله عز وجل. وهذا الرجوع كما قلنا قبل ذلك أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبنا ومن معاصينا، والأمر الآخر أن نتربى على هذا الإسلام، وهو ما ذكره العلماء بأنه التصفية والتربية. وقلنا بأن التصفية والتربية هذا في حق الكبار، لأن الكبار أخطأوا، فلا بد من التصفية أولا. أما بالنسبة إلى الصغار فنحتاج إلى شيء من شيئين: التغيير بالصغار أكبر من التغيير بالكبار. التغيير بالصغار لا يحتاج إلا إلى التربية فقط، لأن الصغار لم يخطئوا. وقلنا بأن الأمة لا تمكن ولا يكون التمكين إلا من الصغر، إعداد جيل يصلح أن يمكن لها. وذكرنا بأن الله عز وجل قال في كتابه عن قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل صورة الاستضعاف، ثم ذكر الله عز وجل إرادة التمكين، ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى صورة التمكين. فقال الله عز وجل وهو يذكر صورة الاستضعاف: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه صورة الاستضعاف. أما إرادة التمكين ذكرها رب العالمين بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة التمكين. فما صورة التمكين عباد الله؟ ذكرها الله عز وجل بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذن التمكين يكون من الصغر، قريب منه إخوتي في الله. أيضا عندما خرج نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ببني إسرائيل فرارا من فرعون النجف مروا على قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله، فقالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. عندما أراد أن يفتح بهم بيت المقدس قالوا اذهب أنت وربك فقاتله إن هاهنا قاعدون. هل هذا إخوة في الله جيل يمكن؟ فابتلاهم الله عز وجل في الدين في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض إلى أن هلك كل هذا الجيل الذي لا يصلح أن يمكن. ثم جاء يوشع بن نون وهو فتى موسى عليه السلام الذي سار معه عندما ذهب للقاء الخضر، جعله الله عز وجل نبيا على بني إسرائيل. ثم بدأ يأخذ الجيش لفتح بيت المقدس، فأراد أن يصفي الجيش لأقصى درجة ممكنة، فقال لا يتبعني واحد من 3، رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها عقد على امرأة ولكنه لم يدخل، قال هذا لا يخرج معي في القتال، ورجل له خلفات ينتظر نتاجها بعض الأنعام أو الماشية ينتظر أن يرى نتاج هذه الغنم الذي عنده أو الماشية التي عنده، قال هذا لا يخرج معي. ورجل رفع بيوتا أو بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، بنى بيتا ولم يقم بسقف هذا البيت، لماذا؟ أن المرأة إنها المفكرة في الجهاد في سبيل الله أو في الدنيا، إن فكر في الدنيا لم يجاهد، ويريد أن يرجع ليتزوج لينظر ماذا فعل هذه الماشية التي عنده أو هذا البيت الذي بناه، يريد أن يستكمله، فصفاهم لأقصى درجة. فعندما خرجوا معه انظر إلى تمكين رب العالمين سبحانه وتعالى، خرج بهم إلى فتح بيت المقدس، ولما اقترب له الفتح قريبا من غروب الشمس في يوم الجمعة آخر النهار، شمس إخوتي في الله أوشكت على المغيب، ولا يجوز لبني إسرائيل أن يقاتلوا في يوم السبت، فماذا قال؟ قال للشمس إنك مأمورة ونحن مأمورون، اللهم أمسكها علي. فحبس الله عز وجل له الشمس، أمسك الله عز وجل له الشمس إلى أن تم له الفتح وفتح بيت المقدس. تمكين إخوتي في الله هذا صورته، أن يمسك الله عز وجل له الشمس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. إذا إخوتي في الله هذا التمكين العظيم حدث لمن يوشع بن نون ومن معه. عندنا إخوتي في الله أمر، نبي الله موسى ونبي الله هارون لم يصلوا اصلا الى بيت المقدس فضلا عن ان يقوموا بفتحه، ويفتح بيت المقدس على يد يوشع بن نون. هل يوشع بن نون اخوتي في الله افضل من نبي الله موسى وهارون عليهما السلام؟ اذا اخوتي في الله نقول قولا لا يحتمل ان تنظر فيه او ان تتردد، بل نبي الله موسى افضل من نبي الله يوشع بن نون. ولكن اخوتي في الله ما الخلل؟ الخلل في الجيل الذي كان مع نبي الله موسى ونبي الله هارون، هذا جيل لا يصلح ان يمكن. ما الجيل الذي كان مع يوشع بن نون؟ هو الجيل الذي يمكن الله عز وجل له في الارض. اذا اخوتي في الله عندما نعلم اننا سنسال عن اولادنا هذا امر صعب جدا على كل انسان، لكن الاهم اخوتي في الله من ذلك هو سؤال مهم جدا، الا وهو كيف نربي ابنائنا؟ علمت أنني سأسأل عنه، ولكن كيف أربيه؟ لأننا إخواني بالله لو نظرنا إلى حال الناس الآن وما فيه الأمة من ذل ومن استضعاف، فلو ربينا أبناءنا على نفس ما تربينا عليه، وربى أعداؤنا أبناءهم على نفس ما تربوا هم عليه، النتيجة سيكون الحال كما هو عليه. نحن نربي أبناءنا كما تربينا، أعداؤنا يربون أولادهم كما تربى، إذا النتيجة الحال كما هو. الأمر إخوتي في الله يزداد سوءا إذا كنا نربي أبناءنا على مثل ما تربينا عليه، وأعداؤنا يربون أبناءهم على أفضل مما تربوهم عليه، إذا الأمر يزداد سوءا، بل يزيد السوء أكثر وأكثر. إن ربوهم أبناءهم على أفضل مما تربوهم عليه، ونحن ربينا أبناءنا على أسوأ مما تربينا نحن عليه، إذا الأمر يزداد سوءا. فلا مفر إخوتي في الله إلا من أمر رابع، وهو أن نربي أبناءنا على أفضل مما تربينا نحن عليه. ما يوجد إخوتي في الله أمر آخر إلا أن تربي ولدك على أفضل مما تربيت أنت عليه. هذا إخوتي في الله لا يكون بالحب وحده، للحب إخوتي في الله كل أحد يحب ولده، وكلنا نحب أبناءنا، ولكن الحب إخوتي في الله وحده لا يكفي في تربية الأبناء. فكم من أولاد إخوتي في الله ساءت أخلاقهم بسبب الحب، إما إفراط في الحب أو تفريط فيه. إذا إخوتي في الله ما حال الناس في تربية أولادهم؟ ناس ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول إخوتي في الله يربون أبناءهم بدون هدف، إنما يربونهم تربية عشوائية، يربي أولاده كما تربى هو. وهذا إخوتي في الله ما ترجو لهذا الجيل تقدما ولا رقيا أبدا. أما الصنف الآخر هو الذي له أهداف في تربية ولده، وله وسائل يسلكها لأجل هذا الأمر. لو سألنا سؤالا الآن، ما هو هدفك من تربية ولدك؟ أظن أن هذا السؤال ربما لم يخطر على بال واحد منا. ما الهدف في تربية ولدي؟ إذا إخوتي في الله لابد أن نربي أولادنا على أفضل مما تربينا نحن عليه. كيف نربيهم إخوتي في الله؟ كيف نربي أبناءنا على الإسلام، على هذا الدين، ليكونوا سادة وقادة ينصر الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين؟ ناس إخوتي في الله ينظرون إلى ما عند الغرب، وهذا ما فعلناه بأننا أخذنا مناهج الغرب لتربية أبنائنا، ونظروا إلى الغرب نظرة المعجب به، ونظروا إلى ما عنده من تقدم اقتصادي ومن تقدم في حضارة عندهم، وبلغوا بهذا الأمر وقالوا لا يمكن أن نتقدم إلا إذا أخذنا كل ما عندهم، نأكل أكلهم، نشرب كما يشربون. يكون المجتمع إخوتي بالله مجتمعا كما هو المجتمع عند الغرب من تحلل الأفكار كلها التي عندهم نأخذها عندنا، نطبق كل ما عند الغرب. أنت ترى الآن وما نستورده إخوتي بالله من أمور، انظر إلى الشباب المسلمين يلبس كما يلبسون، يتحدثون كما يتحدث الغرب، يأكلون كما يأكل الغرب، ولم يفرقوا إخوتي بالله بين ما في الرؤوس وما في النفوس. وهذا هو الخطأ، أن نأخذ منهج التربية من الغرب إخوتي في الله، هذا أمر خطأ من وجهين. الوجه الأول إخوتي في الله أن مناهج التربية لا تصدر ولا تصور، لذلك مناهج التربية عنده مختلف، وهم قالوا ذلك عن أنفسهم. لمناهج التربية إخوتي في الله قالوا هو ما يقوم به آباء جيل ومربوه أن يربوا أبناءهم على نفس نظرتهم للحياة التي تربوهم عليها. فهذا الأمر إخوتي في الله خطأ. مناهج التربية، كل منهج التربية يصلح لمجتمع معين، ما يصلح إخوتي في الله أن تأخذ كل ما عندهم. الخطأ الثاني أننا لم نفرق بين ما في الرؤوس وما في النفوس، وعندها حدث الخلل. نريد أن نتقدم نأخذ ما في رؤوسهم من علم في الصناعة والتجارة، لا نأخذ إخوتي في الله ما في نفوسهم من شرك وإلحاد وضلال وكفر بالله عز وجل. نأخذ ما عندهم من تقدم من حظ رؤوسهم، فالأمة تبتقي بما في الرؤوس، وتباد الحضارات بما في النفوس. لكن إخوتي في الله هذا حال الناس. انظر إلى شباب الأمة الآن، كم من الأبطال إخوتي في الله عندهم، أخذوا منهم كل شيء، حتى الشيطان عبدناه أو عبده بعض شباب المسلمين كما عبده الغرب. إذن إخوتي في الله ما يصلح للأمة أن تربى على المناهج التي هي عند الغرب. نأخذ ما في رؤوسهم، لكن ما في نفوسهم من اعتقادات فاسدة لا نقبل إخوتي في الله بها. أما الآن فأصبحنا نأخذ منهم كل شيء. انظر إلى أحوال المجتمعات المسلمة، في لباسنا، في شوارعنا، أحوال شباب الأمة الآن ماذا أخذوا منهم؟ بالديمقراطية أخذوها أخذنا معهم، اشترافية سرنا خلفهم، رأسمالية سرنا أيضا وراءهم. هذا إخوة بالله من الخطأ الكبير. إذا السؤال كيف نربي أبناءنا؟ ربي أبناءنا إخوة بالله، لابد أن ننظر إلى مربي ناجح ثم نأخذ طريقته في التربية لنربي أبناءنا عليه. مربي ناجح، مربي أبناءنا، فما ربى هذا المربي الناجح لنكون إخوتي في الله أو لنصل إلى الغاية والهدف الذي يمنى. هذا المربي إخوتي في الله الذي نريد أن نأخذ طريقته في التربية لا بد فيه من شروط. الشرط الأول، لا بد أن يكون من جلدتنا، أن يكون منا، يتكلم بلساننا، يكون منا إخوتي في الله لنضمن ولاءه. هذا شرط مهم جدا، لا بد أن يكون منا. الأمر الثاني إخوتي في الله أن يكون مربيا لا تربويا. ما الفرق بين المربي والتربوي؟ التربوي إخوتي في الله هو الذي يتكلم فقط، أعطي محاضرات في التربية لكن لا يخرج جيل. أما المربي هو الذي يخرج جيل. نريد أن نختلف، رجل لا يكون يقول كلام فقط، لكن نريد أن نطبق هذا على الواقع، أن يكون مربيا لا تربويا. الأمر الثالث إخوتي في الله، حتى لا يكون هذا الذي يأخذ منهجه يعيش بالخيالات، بل لا بد أن يطبق هذا الأمر. طبق هذا المنهج التربية الذي نأخذه عنه، لا بد أن يطبق هذا المنهج وأن يسلكه. أمر آخر إخوتي في الله، أن يخرج لنا جيلا يدل على أنه مرب ناجح بأقواله وأفعاله. يخرج جيل يدل على أن هذا مرب ناجح، هذا الجيل يدل عليه بأقواله وأفعاله. أمر آخر إخوتي في الله، أن تكون هذه الطريقة في التربية محفوظة مدونة، وإلا كيف نأخذ هذه الطريقة في التربية؟ أمر الأخير إخوتي في الله، أن يشهد له غيره بأنه مرب ناجح. لا بد من هذه الشروط. لنأخذ منهج هذا المربي في التربية ونطبق هذا المنهج على أبنائنا وعلى أنفسنا. وهذا إخوتي في الله لا يكون بإنصاف إلا في رجل واحد هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرب منا من جلادنا. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال الله عز وجل عنه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله عز وجل إلا دللتكم عليه، ولا من شيء يحذركم من النار إلا حذرتكم منه. قال عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد لولد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتدي بالله من جلدته. منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التربية فهو مرب لا تربوي. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيلا شهد له الجميع إخوتي بالله بذلك، جيلا كان متفوقا في كل شيء، في أخلاقه، في علمه، في تقدمه في 100 عام فقط. أخرج جيلا في 100 عام فقط ساد العالم بأسره، 100 عام فقط، وملك المسلمون بقاع الأرض بكامله. لأن إخوتي بالله أخرج جيلا يدل عليه بلسان الحال والمقال أنه مرب ناجح. لابد أن يشهد له غيره. من شهد له؟ شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أعداؤه، وشهد له أحبابه، بل ذكر لنا ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى فقال عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن إخوتي بالله، من هو المرب الذي ينبغي أن نأخذ طريقته في التربية لنربي أبناءنا عليه؟ هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. سنذكر إخوتي بالله بمشيئة الله بعد ذلك في لقاء قادم ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التي نريد أن نربي أبناءنا عليه. أننا في الوقت الذي ننظر فيه إلى الجيل الموجود نقول إخوتي بالله هذا جيل لا يصلح أن يمكن. بنفس التوقيت الذي نقول في هذا هذا جيل لا يصلح أن يمكن، هناك جيل آخر يربى. عندما نقول إخوتي بالله هذا جيل لا يصلح أن يمكن، إذا عندها إخوتي بالله هناك جيل ينشأ الآن. نعم هذا الجيل لا يصلح أن يمكن، الجيل الذي يخرج بعد ذلك ماذا فعلنا فيه؟ ماذا فعلنا مع الجيل الذي ينشأ الآن؟ هل ربناه تربية صالحة أم لا؟ ولذا إخوتي في الله يذكر أمر أنه هذا أمر الإخوة في الله يحكى. قال بأن رجلا كان ينزل عليه المطر في الشتاء، فقيل له: لماذا لا تتخذ سقفا لبيتك؟ قال: كيف أتخذ سقفا لبيتي والمطر ينزل؟ فلما جاء الصيف قال له: لماذا لا تتخذ سقفا لبيتك؟ قال: لا يوجد مطر في الصيف. إذن في الصيف يقول: لا يوجد مطر في الصيف. عندما يأتي الشتاء ينزل المطر يقول: لا أستطيع أن أضع السقف والمطر ينزل. نحن نخطئ بالله في تربية أبنائنا كذلك، نقول هذا جيل لا يصلح أن يمثل. أبناؤك الصغار ماذا فعلت في تربيتهم؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول سؤال الإخوة في الله: لماذا لا بد أن تهتم بتربية ولدك؟ لماذا كل واحد منا لا بد أن يهتم بتربية ولدك؟ هذا إخوة بالله عدة أمور. الأمر الأول، لأننا نحبه، نتمنى أن يكون على أحسن حال. لا نشك أن كل والد يحب ولده، طالما أنه يحبه يريد أن يكون على أحسن حال، فلا تربيه كما تربيت أنت، بل ربيه على أفضل مما تربيت أنت عليه. الأمر الثاني، إخوتي في الله، لماذا لابد أن تهتم بتربية ولدك؟ لأننا سنسأل عنهم، لأنك مسؤول عن تربية ولدك، مسؤول عن تربية ولدك. ما معنى كلمة مسؤول؟ أي أنك ستسأل عنه، أي سيسألك الله عز وجل عن أولادك، ستسأل عنهم. ومن الذي سيسألك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أرضيا. وقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. هو أنفسكم، المرء إخوة بالله يخاف إن علم أنه سيحاسب عن نفسه. ما بالكم إذا علم أنه سيحاسب عن غيره، كيف يكون الحال؟ إذا أشد خوفا، أنا أحاسب عن نفسي أخاف، أما أن أحاسب على غيري هذا أمر إخوة بالله يخاف المرء منه أشد من الأمر الأول. لذا قال الله عز وجل فيما حدث مع نبي الله نوح مع ولده، قال: إنه ليس من أهلك. نوح عليه السلام قال: إن ابني من أهلك. لم يقل الله إنه ليس ولده، لا هو ولده، لكن قال ليس من أهلك، أي أن الولد إن لم يكن صالحا فليس من أهلك. من الذي يكون من أهلك إذا كان صالحا؟ أحسنت تربيته. لماذا لابد أن نهتم بتربية أولادنا؟ لأن الأولاد فتنة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلابد للإنسان إخوة بالله إن علم أنه فتنة لابد أن يحتاط. لماذا لابد أن تهتم بتربية ولدك؟ لأن من الأولاد أعداء. قال الله عز وجل: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عندما قال فتنة قال الأولاد كلهم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن عندما قال إخوتي بالله الأعداء قال إن من، ليس كل الأولاد أعداء، إنما بعض الأولاد سيكونون أعداء. فلا بد للمرء إخوتي بالله إذا أن يحترم، أن يربي ولده تربية صحيحة، وإلا قد يكون هذا الولد عدو له. الله عز وجل هو الذي قال للولد: والورق إخوة بالله خير شر. كم من الآباء يشكو مر الشكوى في حقوق ولده، يتمنى أن الولد يعني هذا لم يولد أصلا. قال الله عز وجل في قصة موسى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا. لماذا تهتم بتربية ولدك؟ لأنهم إخوتي في الله هم عمرك الممتاز، لأنهم حسناتك الجارية. الولد من جسم أبيك، حسناتك التي ستصل إليك بعد موتك هو ولدك. يصلي لله عز وجل صلاة تؤجر أنت عليها وأنت في قبره، يحفظ كتاب الله وأقرأ آية من كتاب الله يصلك حفظها وأنت في قبرك. لماذا؟ لأن كل فعل يقوم به الولد في ميزان حسنات أبيه، الولد من كسب أبيه. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وولدك من سعيك، فهم حسناتك الجارية لك بعد موتك. لم تهتم به إخوتي بالله سنحاسب عليه. ولذا قال النبي: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لماذا إخوتي بالله يجب عليك أن تهتم بتربية ولدك؟ لأنك إن لم تربي ولدك سيربيه لك غيرك. إن لم تربيه أنت لتظن أن الولد لم يتربى، سيتربى، ولكن من سيربيه لك؟ كثر إخوتي بالله ينتظرون أن يربوا لك ولدك، هم في أحر من الجمل لتربيتك، أصدقاء السوء. الإعلام إخوتي بالله الفاجر دمى ترى إخوتي بالله أحوال المجتمع من حولك سيربيه لك. لا تظن انك ان تركت تربيته لن سوف يتربى، ولكن عندها الذي سينجم وانت عندما يربيه لك الغير وتتخلى عن مهمتك، المسؤوليه التي ستسال عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. سنغرض اخوتي بالله ان ينجب اولادك، تلقي بهم في الشارع، لا نهتم بتربيتهم. بل حال عباد الله المؤمنين كانوا يدعون ربهم عز وجل فيقولون: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ما كانوا يسالون الله عز وجل الولد فقط. نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال: رب هب لي من الصالحين. نبي الله زكريا قال: رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. ليس الغرض اخوتي بالله ولد فقط، لما ولد ان تربيه تربيه صالحه. هذا اخوتي بالله لا يكون بالحب فقط، والا ما الفارق بينك وبين غيرك؟ انت تحب ولدك وغيرك يحب ولدك، لماذا هذا الولد صالح وولدك غير صالح؟ اذا ليس الامر اخوتي بالله بالحب فقط. وانظر إلى حال الطبيب والمريض وأهل المريض. أهل المريض يبكون عليه، والطبيب إخوتي في الله يضحك. من الذي ينفعه؟ الذي ينفعه الطبيب. إذا ليس بالحب إخوتي في الله فقط نربي أبناءنا، ولنا بمشيئة الله عز وجل وقفات جمعات أو في أيام القادمة قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله العلي العظيم وفي عليانه وفي قيامه ونحن بين يديه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم قيدنا بوجود السلامة عن معصيتك، ورابنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها. اللهم اجعلنا لك للتارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين. اللهم حبب إلينا الإيمان، زين في قلوبنا، كره إلينا الكفر والكسوف والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم ارزقنا حب رسول الله الصالح، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احينا على سنته، توفنا على ملته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم أوردنا حوضا، واحفظ لنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، محفوظة عزيزة بعز الإسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل مصر أهلها في ضمانك وأمانك وإعزازك، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنة، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنة، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم جنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. ودي الله كما نذكر دائما لا تنسى التبرع لإخوانكم من الفقراء والمساكين والأيتام، واعلم أن ما تنفقه يخلفه الله عز وجل عليكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إلا أنفق من فقر عليك ولا مسلم. الله أكبر الله.